الحمد لله عليه الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس الخامس من كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر بغير الله. وهنا المؤلف جزم بالحكم، وفي بعض الأبواب يقول باب ما جاء في الرقى والتمائم. لما؟ لأنها محتملة، يأتي منها الحلال ويأتي منها الحرام ويأتي منها الشرك ويأتي منها البدعة، فلذلك يبهم الحكم. وهذا طريقة مأخوذة من طريقة البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. بينما إذا كان المؤلف قد جزم بالحكم وأنه يأتي بشيء واحد، هنا جزم قال من الشرك، صرح بالحكم النذر لغير الله عز وجل. فالنذر كالذبح لا يأتي إلا عبادة. قال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. في هذه الآية وجوب الإيفاء بالنذر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ساقه في سياق المدح والثناء، فدل على أنه عبادة. قد نص على ذلك العلامة السعدي رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه. فربنا سبحانه وتعالى لما امتدح عباده، وأن من صفاتهم الذي يمتدحون به الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر. وكل ما مدح الله سبحانه وتعالى فاعله فإنه يكون عبادة. وأراد المؤلف بهذا أن يثبت كونه عبادة، فإذا ثبت كونه عبادة فحينئذ صرفه لغير الله يكون شركا أكبر. قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وجه الدلالة أن الله أخبر بأن ما أنفقه الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه ويجازي عليه، فدل ذلك على كونه عبادة من العبادات. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. اختلف بعض الشراح في إرادة المؤلف رحمه الله تعالى للآية الأخيرة وهذا الحديث، فمنهم من يقول أن إرادة المصنف للحديث والآية لا يدل على المقصود، والآية تدل على أن الإيفاء بالنذر عبادة وهذا كافي، وهذا ظاهر. فإن المؤلف رحمه الله مما أورده من الآيات يدل على كونه عبادة فقط، وأما ما ترجمه فإنه ليس بظاهر. فإن المؤلف رحمه الله قال من الشرك، من الشرك، ولم يذكر أدلة صريحة تدل على ذلك، وإنما يفهم من كونها عبادة. فكونها عبادة تدل على أن صرفها لغير الله يكون شركا أكبر، لكن الآيات التي أوردها والأحاديث على أنها عبادة، على أنها عبادة فقط. النذر سبق معنا، هناك نذر يصرف لغير الله عز وجل، وهناك نذر معصية. فنذر الشرك بأن يقول: يا عبد القادر، يا فلان، أي شخص غير الله عز وجل، إذا رددت إلي حاجتي، إذا شفيت لي مريضي، إذا حصلت رزق كذا وكذا، فلك علي أن أذبح لك، أن أهدي إليك شمعا، أن أهدي إليك زيتا، أن أفعل كذا وكذا. فهذا هو نذر الشرك، وهذا باطل بالإجماع، لأنه عبادة صرف لغير الله عز وجل، صرف لغير الله عز وجل. وهذه الأموال التي تنقل إلى هذه الضرائح والقبور هذه محرمة بالإجماع، محرمة بالإجماع. وفي هذا الحديث بيان أن من نذر أن يطيع الله فيجب عليه الوفاء حتى وإن كان النذر كبيرا، لله علي أن أصوم سنة كاملة فيجب عليه الوفاء، ولا ينتقل إلى كفارة اليمين أبدا في كفارة الطاعة إلا إذا عجز عنها عجزا مستمرا، بأن ابتلي بمرض مزمن كبر في السن فشق عليه، فهنا ينتقل إلى كفارة اليمين. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لأن صاحبه يشق عليه النذر الذي نذره، فلذا قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير. فلذلك بعض الناس ينذر ولعظيم الحاجة التي يريد تحصيلها يبالغ في النذر، لله علي أن أفعل وأن أفعل، أن أتصدق بكذا وكذا، ثم يريد التراجع. الجواب إن كان الله عز وجل قد رزقك وأعطاك الذي علقت عليه النذر وجب عليك الوفاء، وإذا عجزت عجزا مستقرا مستمرا فهذا الذي ينتقل إلى كفارة اليمين. وأما من نذر أن يعصي الله عز وجل لا يجوز له المعصية، وعليه أن يكفر كفارة اليمين كما سبق بيانه وسبق الخلاف الذي ذكرنا فيه. والنذر كله مكروه، كله مكروه وليس محرما. ومن أهل العلم من قال أنه يقارب التحريم كقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والقول بأنه يقارب التحريم ليس بصواب، لأنه يلزم من ذلك أنه ليس بعبادة، يلزم من ذلك أنه ليس بعبادة، لأن لا توجد عبادة محرمة. وإذا قلنا أنه محرم ليس بعبادة، وإذا قلنا أنه ليس بعبادة فإذا صرف لغير الله ليس بكفر ولا بشرك، ليس بكفر ولا بشرك، وهذا خلاف المقصود. وإذا كان الراجح أنه مكروه وأنه لا يزال عبادة، وإذا قلنا أنه عبادة فمتى صرفه لغير الله فقد كفر وأشرك. والنذر نوعان، نذر مطلق وهذا عبادة ويحب الله عز وجل ولا يدخل في الكراهة، كأن لا يعلق نذره بأي شيء، بأن يقول لله علي أن أصوم يومين، أن أفعل كذا وكذا من العبادات، من غير أن يعلقها بشفاء من مرض أو بقضاء حاجة أو بغنى أو غير ذلك، فهذا نذر مطلق وليس بمكروه. والنوع الثاني النذر المعلق وما يسمى بنذر المجازاة، وهذا هو المكروه، لحديث ابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النذر، في رواية في النذر إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ولا يؤخره ولا يؤخره. ولذلك من اعتقد أن النذر سبب لتحصيل المنافع ودفع المضار فقد وقع في الشرك الأصغر، فقد وقع في الشرك الأصغر. والنذر ينقسم إلى مطلق ومعلق، هذا التقسيم ذكر ابن دقيق العيد والنووي وابن حجر والقرطبي رحمة الله عليهم أجمعين. وسبق أن كررنا، سبق أن كررنا أن قلنا نذر المعصية أن يقول لله علي أن أقتل فلانا، لله علي أن أفعل كذا وكذا من المحرمات، هذا النذر المعصية يلتزم لله، ولكن الفعل الذي يريد فعله معصية، فهذا لا يجده الوفاء بالإجماع، ولو أوفى به ليس عليه شيء لكنه آثم لفعل المعصية وعليه كفارة يمين كما سبق معنا على الراجح خلاف للجمهور. أما نذر الشرك الذي ليس لا ينعقد نذرا ويكون كفرا بأن يعلقه أصلا بالمخلوق بأن يقول يا فلان من الأولياء إن شفيت مريضي إن أعطيتني إن قضيت حاجتي إن دفعت عني ظالما سأهدي لك مالا سأعطيك كذا وكذا، فهذا هو النذر الشركي. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة هي الالتجاء والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك عنه. قال ابن كثير: الاستعاذة الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. الاستعاذة هو نوع من الدعاء، لأن الدعاء عام، الدعاء عام، طلب المنافع والدفع المضار هذا كله دعاء. الاستعاذة هو نوع أن يستعيذ بالله في دفع المضار، فهذا نوع من أنواع الدعاء. الاستغاثة أخص، فهو دعاء عند نزول الشدة تسمى استغاثة. الاستعاذة هي محل خلاف، هل تأتي عبادة دائما فتكون كالذبح والنذر لا يكون إلا عبادة فإذا صرفه لغير الله وقع في الشرك، أم أنه كالمحبة والخوف والرجاء الذي يأتي عبادة ويأتي غير عبادة؟ في هذا قولان في الاستعاذة، قولان. القول الأول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في اقتضاء الصراط المستقيم، والشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في قرة عيون الموحدين، إلى أنه عبادة مطلقا، عبادة مطلقا كالذبح والنذر، فإذا استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك. القول الثاني أن النذر، أن الاستعاذة منه العبادة ومنه ما ليس بعبادة، وهذا اختيار الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب تيسير عز الحميد، قول الشيخ بن قاسم في حاشيتي على كتاب التوحيد، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا القول الثاني له في رده على البكري في الكتاب المسمى بالاستغاثة. وهذا القول قد جاء عن إبراهيم النخعي، والصحيح هو القول الثاني في المسألة، الصحيح هو القول الثاني في المسألة، ويدل عليه ما رواه مسلم في المرأة المخزومية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها، فاستعاذت بأم سلمة، فاستعاذت بأم سلمة، فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولم يقل هذا شرك، فدل على أنه نوع مباح. فأصحاب القول الأول جعلوا كالحلف، الحلف لا يكون إلا بالله، وإذا صرف غير الله وقع في الشرك، وقع في الشرك، فعلى هذا لا يستعي، لا يسأل تقول أعوذ بالله ثم بك، على القول الأول لا يسأل تقول أعوذ بالله ثم بك، كما أنه لا يجوز أن تقول أحلف بالله ثم بك، وأما على القول الثاني فيصح، والراجح هو القول الثاني في المسألة. فعلى هذا لو قلت يا فلان أستعيذ بك من شر فلان، أستعيذ بك من فلان الظالم، من فلان السارق، لا بأس بذلك، لأن هذا فيما يقدر عليه المخلوق وليس في شيء لا يقدر عليه الخالق، هذا لا يجوز. فلا يصح أن الإنسان يستعيذ بمخلوق من غضب الله، من عقوبة الله، من نار جهنم، لأن هذا أشياء لا يقدر عليه إلا الله، فإذا صرف لغير الله وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر. لكن يستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق هذا جائز، أستعيذ بك يا فلان من فلان الظالم من كذا وكذا فهذا لا بأس به على الراجح. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى ذم الاستعاذة بغير الله، وأن لا تكون إلا الله إلا لله، لكن استعاذة، لكن هؤلاء كانوا يستعيذون بالجن على جهة التعبد، على جهة التعبد، أو أنهم كانوا يستعيذون بالجن في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلذلك أنكر الله عليهم. وقد ذكر الشيخ الإسلام أن العلماء أجمعوا على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، والمقصود بذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا هو الجمع بين الإجماع وبين غيره. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث فيه، في هذا الحديث أنه لا يقدر أن يعيذ من جميع الشرور إلا الله، فهذه الاستعاذة خاصة بالله، لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى من شر ما خلق. هذا هو وجه الشاهد أن هذا لا يجوز. أما في شيء يقدر على المخلوق فلا بأس به. واحتج بهذا الحديث، وهذا احتج به سفيان بن عيينة، على أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، بداية أن النبي قال: أعوذ بكلمات الله التامة، فلو كان كلام الله مخلوقا لكان استعاذة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه الله ويكون شركا، فيكون شركا. ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقوله أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، دل على أن ما يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله، وكلمة الله عز وجل غير مخلوقة، فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها. وعلى هذا فالاستعاذة يجوز بذات الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته. قال: لم يضره شيء حتى يرحل من منزل ذلك. رواه مسلم. هل هذا الحديث عام أم لا؟ يعني أي منزل تنزل فيه هل هذا الحديث هو المقصود، أم أنه في السفر أو نحو ذلك؟ جماعة من الشراح كالزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ يقول: هذا الحديث خاص بالسفر، إذا نزل الإنسان في سفر هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا خاص في السفر، فأي مكان ينزل ومسافر يأتي بهذا الدعاء فإنه لن يضره شيء. ومنهم من يقول أن هذا الحديث خاص في أي مكان في حشرات في مؤذيات ونحو ذلك. وقد قال القرطبي رحمه الله تعالى عن نفسه أنه منذ سمع بهذا الحديث يعمل به فلم يضره شيء، إلى أن تركه فلدغته عقرب ليلا فتفكر في نفسه فوجد أنه قد نسي هذا الدعاء. فإذا في هذا الحديث ليس معنى الحديث أن الإنسان لم يصاب بشيء، قد يصاب، لكن النهي إنما عن الضرر. قال: لم يضره شيء، يعني فلو لدغته عقرب أو حية أو غير ذلك فإن هذا لا يضره، قد ابتلى بمرض لكن لا يضره ونحو هذا. باب من الشرك، الباب الذي يليه الثالث عشر من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. الدعاء قد يأتي عبادة وقد يأتي غير عبادة، فقد يأتي غير عبادة كقول الله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومنهم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فهذا دعاء غير عبادة. والاستغاثة يدل على حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يقول: يا رسول الله أغثني. فالاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث، وهي إزالة الشدة كالانتصار، طلب النصر والاستعانة، طلب النصر من الله عز وجل كالاستنصار، طلب النصر والاستعانة، طلب العون من الله عز وجل. والفرق بين الاستعاذ بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا عند وجود الكرب والضيق ونحو ذلك، فاستغاث والذي من شيعته على الذي من عدوه. وأما الدعاء فهو عام، فيكون عام لجلب أي منفعة ودفع أي مضرة. وسبق معنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة كالصوم والصلاة والزكاة ونحو ذلك سميت دعاء لأن لسان الحال: يا رب أجرني، يا رب تقبل مني. فالدعاء فيها مستلزم. وأما دعاء المسألة أن ينطق بصريح العبارة: يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب افعل لي كذا وكذا ونحوه، فهذا دعاء المسألة. فدعاء المسألة يتضمن العبادة، ودعاء العبادة يستلزم المسألة. دعاء العبادة صرفه لغير الله عز وجل كفر وشرك أكبر. دعاء المسألة في تفصيل: منه الشرك الأكبر، منه الأصغر، ومنه المباح، ومنه غير ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أدلة تدل على هذا الباب، فقال: يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الأصل في إطلاق الدعاء في الكتاب والسنة أنه يراد به المسألة والعبادة إلا لقرينة أو دليل. ودليل المسألة المقصود به مطلق الطلب، هذا دليل المسألة المقصود به دعاء مطلق الطلب. ودعاء العبادة مطلق التعبد كالزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، ذكر هذا الشيخ الإسلام وابن القيم. فالآية: إن أريد بها العبادة فلا تجوز، ويكون الشرك أكبر إذا صرف لغير الله سبحانه وتعالى، هذا العبادة. وإن أريد المسألة فتكون شركا إذا كان مصروفا لغير الله سبحانه وتعالى، إذا كان مصروفا لغير الله عز وجل، كأن طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، أو طلب شيئا مع كمال المحبة والتعظيم، فيكون هذا شركا بالله سبحانه وتعالى. ومن الشرك أن يدعو في مكان بعيد ويعتقد أن هذا الولي أو فلان يسمع الأصوات، وأن سمعه قد وسع كل شيء، فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، فصرفه لغير الله شرك أكبر. من الناس من يقول: يا فلان يا فلان أغفني، فإن كان يعتقد أن هذا الولي يسع سمعه الأصوات فهذا هو الشرك والعياذ بالله. ووجب دلالة من الحديث ولا تدعو من دون الله، فهنا نهي أنك لا يجوز لك أن تدعو غير الله عز وجل أبدا، كأنه لن ينفعك ولا يضرك. هذا إذا كان على وجه التعبد أو يدعو بأمر لا يقدر عليه إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال وقوله سبحانه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وجد دلالة من الآية إن أريد بها العبادة فواضح. وأما إن أريد بها المسألة، إن أريد به المسألة فالمعنى إذا سأل ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذه الآية تبين أنهم كفروا لأجل دعائهم المصروف لغير الله سبحانه وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يجيبهم إلا بإذنه، لا يجيبهم إلا بإذنه. يقول الله سبحانه وتعالى من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أنه لا أضل ممن صرف دعاءه لغير الله سبحانه وتعالى. وبين أن الناس إذا قاموا يوم القيامة فإن هؤلاء يكونون أعداء لك، إذا كانوا غير صالحين فإن هؤلاء يكونوا أعداء لك يوم القيامة. فقول ومن أضل ممن يدعو، إن أريد بدعاء العبادة فواضح أنه كافر أنه دعا غير الله عز وجل، وإن أريد بدعاء المسألة المقصود فيما لا يقدر عليه إلا الله أو مع كمال المحبة والتعظيم أو ظن الاستقلال أن هذا المدعو مستقل بإيجاد هذا الفعل لا يشاركه غيره، فهنا يكون قد وقع في الشرك الأكبر. قال وقول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يخبر الله سبحانه وتعالى أن مما تفرد به أنه يجيب المضطرين إذا دعوا ربهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك يزيدهم بأن يكشف عنهم ما نزل بهم من مكروه وسوء. فجمع الله سبحانه وتعالى بينهما بأنه يكشف ويرزق. فهذا المضطر أذقه الله سبحانه وتعالى أو دفع الله عنه ضررا ويكشف ما نزل به من سوء حتى ولو ابتلي ولو حصل ما حصل، فإن عاقبة الصابرين هو الثواب والجزاء من رب العالمين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المضطر مستجابة وإن كان كافرا فكفره على نفسه. وسبب ذلك لأن المضطر يدعو بقلبه فليس مستقيما بدين الإسلام، فلذلك يوجد من بعض المضطرين من يكون كافرا. فدعاء مستجاب إذا كان مظلوما، دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا فكفره على نفسه. فإذا كان هذا في حق الكافر ففي حق المؤمن والمسلم من باب أولى، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر الإجابة وقد يحرم الإجابة لسبب، إما بسبب منه كالذنب والمعصية وغيره أو لأن هذا أصلح له. وروى الطبراني بإسناده أنه قال كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهذا الحديث لا يصح لأن فيه ابن لهيعة وابن لهيعة وإن كان قاضيا في مصر إلا أنه ضاعت كتبه فكان يحدث من حفظه فوقعت له الأوهام والسقطات والزلات. ولو صح هذا الحديث فإنه يحمل ويجمل ويجمع بينهما، ففي بيان أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه إلا الله أن هذا فيه خلاف. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فيه خلاف على قولين: الأول أن هذا الحديث من باب الأدب، وإلا فهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب الأدب، وعليه درجة الإمام المجدد رحمه الله في مسائل كتابه. ومنهم من يقول فيما لا يقدر عليه إلا الله أن هذا الحديث لما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في شيء لا يقدر عليه إلا الله، وعلى هذا درج شيخ الإسلام رحمه الله كما في رد على البكري والعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهذا الآية في بيان الرد على المشركين في علة شركهم أنهم كأنهم صالحون، فوصفهم بأربع: أنهم لا يخلقون شيئا، والثاني أنهم مخلوقون مدبرون، الثالث لا يستطيعون لهم نصرا، الرابعة أنهم لا ينصرون أنفسهم مما نزل بهم من ضرر ونحوه. والخلق نوعان: خلق من العدم، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى فهو القادر على أن يوجد أشياء من العدم. الثاني التغيير من صورة إلى صورة أخرى، ومنه قول سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. كيف يقول أحسن الخالقين مع أن الخالق واحد؟ والجواب أن من يقدر على شيء سمي ربا. إذن قال: والتغيير من صفة إلى صفة أحسن منه. فالخلق نوعان: إيجاد من عدم خاص بالله، والثاني تغيير من صفة إلى صفة. ولذا قال أحسن الخالقين، فأثبت خالقين مع الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع هو التغيير من صفة إلى صفة، ليس خاصا بالله كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه لا ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وجه الاستدلال من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من يدعو دونه فإنه لا يملك لنفسه شيئا حتى القطمير، فإنه لا يملكه. وهذه الأشياء القطمير و ونحوها أن غير مملوكة لهم، وأن الإنسان لا يملك إلا ما ملكه الله، ولا يفعل إلا ما أقدره الله عليه. فمن فعل شيئا خاصا بالله سبحانه وتعالى فقد وقع فمن ادعى أنه يفعل شيئا خاصا بالله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه نازع الله سبحانه وتعالى في شيء من خصائصه. فهنا في هذه الآية والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، لأن الإنسان لا يملك إلا ما ملكه الله، فكل ملك لغير الله عز وجل فهو مؤقت. فلذا قال ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. فإذا كان هذا في القطمير فكيف بغيره؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ثم افتراض لو سمع ما استجاب لك، ثم يوم القيامة هؤلاء الذين تدعون من دون الله يتبرؤون من الداعين لهم، يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا القطمير يقول العلماء قد مثل الله سبحانه وتعالى به، وكلها موجودة في التمر. عندنا النقير، وعندنا القطمير، وعندنا الفتيل. هذه ثلاثة أشياء. النقير وهو لا. النقير هي النقطة التي تكون على نواة التمر، ما يملكونها. والفتيل هذه الفتل الذي يكون فوق نواة التمر، الخيط. والقطمير الغشاء الذي يكون على النواة. فهذه مثل يضربه الله سبحانه وتعالى أن غير الله عز وجل ما يملكها ولا يقدرها. ولذا قلنا فلا يملك الإنسان إلا ما ملكه الله، وكل ذلك لا يزال مملوكا لله سبحانه وتعالى. حتى ولو تملك الإنسان ما تملك فلا يزال مأمورا منهيا، منهي عن الإسراف، منهي عن التبذير، منهي أن يضعه في كذا، ويجب عليه أن يضعه في كذا. فملكه غير حقيقي، ملك الناس غير حقيقي. اللهم استعان. قال في الصحيح عن أنس، هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله يريد به أن غير الله عز وجل لا يملك لنفسه شيئا، من كان، سواء كان نبيا مرسلا أو كان ملكا مقربا، فلا داعي لأن تستغيث بهم دون الله، أن تدعوه من دون الله، أن تطلب منه من دون الله عز وجل، ما في داعي. فأورد الأول، أورد الآية الثانية، ثم قال في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزل قول الله ليس لك من الأمر شيء. والحديث علقه الإمام مسلم، علقه البخاري، ووصله مسلم عن أنس من طريق حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم شج في رأسه، وهو أفضل خلق الله عز وجل، ولم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فدل هذا على أن أفضل خلق الله عز وجل ما استطاع أن يدفع عن نفسه ضررا، فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. قال وفيه عن ابن عمر في البخاري أنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزل قول الله ليس لك من الأمر شيء. في هذا الحديث بيان أن الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أظهرهم، والمؤمن على الدعاء الصحابة خير هذه الأمة بعد نبيها. أمر ثالث أن الدعاء في الصلاة على قوم قد آذوا فهو مظلوم، فاجتمعت أربعة أشياء من أسباب قبول الدعاء ومع ذلك لم يستجب الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الرد على هؤلاء الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم ليدعو لهم، في أن الله عز وجل بيده كل شيء، قد يقبل وقد لا يقبل. فلذلك ليعلق الإنسان أمله بالله سبحانه وتعالى، فهذا أكمل الخلق وأطهرهم، ومع ذلك رد الله سبحانه وتعالى دعاءه ونهاه بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وعن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري ومسلم. والحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يملك لنفسه شيئا، لا دفع مضرة ولا جمع منفعة إلا ما شاء الله. وقول اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به في طاعته، ولذا قال اشتروا أنفسكم، فالشراء هنا شراء مجازي. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الباب الأول ذكر مصنف أدلة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يملك لنفسه شيئا، لا دفع ضر ولا جلب منفعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. وفي هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله لبيان قدر الملائكة وأن لا تملك لنفسها شيئا، فهدم الله سبحانه وتعالى شبه هؤلاء، شبهة التعلق بالصالحين من الملائكة وبني آدم بهذين البابين ويقول سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم أي إذا كشف قالوا ماذا قال ربكم الملائكة قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي الكلام في الصحيح أي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم أي كشف قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. حرفها أي مدها. والجن هكذا فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته هذا الجن، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معه 100 كذبة فيقال أليس قد قالنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله في الحديث إذا قضى الله الأمر، أي إذا أراد الله أن يتكلم بأمر الذي قضاه في السماء، فهذا الكلام يكون كصلصلة الجرس كان على صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس، فإذا حركت عليه حي فإذا علقت عليه سلسلة أصدرت صوتا أصدرت صوتا. وهل هذا الصوت صوت الملك الملائكة عند إغمائهم، أو صوت أو وصف لكلام الرب سبحانه وتعالى؟ هذا فيه قولان. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله هو صوت الملك الملك بالوحي، صوت الملك بالوحي. فالملائكة عند أن تسمع الوحي ونحو ذلك تضرب بأجنحتها خضعانا وتكون منكسرة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا حال من يخاف الله سبحانه، ينفذهم ذلك أي القول حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزل عنهم الخوف والغشي والغشي، وقالوا ماذا قال ربكم، أي قال الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، فيسمعهم مسترق السمع. هؤلاء الذين يسترقون السمع من السماء يركب بعضهم بعضا فيسمعون أصوات الملائكة بقضاء الله وقدره، وأن الله قد قدر أن يموت فلان، أن يرزق فلان، أن فلان سيكون له كذا وكذا. هؤلاء عندما يسمعون بما في السماء يلقي إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب الذي يرمي به الله سبحانه وتعالى هؤلاء الجواسيس من الجن قبل أن يلقيها، وربما لا يصيبه الشهاب إلا بعد أن يلقيها فيعرف الساحر ويلقيها لغيره وأنه سيقع كذا وكذا. هل هذا يعتبر من علم الغيب؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكلم به في السماء وعرفه الملائكة، فلا يكون هذا من علم الغيب الذي لا يعلم إلا الله. فعلم الغيب الذي لا يعلم إلا الله الذي لا يتمكن مخلوق من الوصول إليه، كمعرفة أنه شقي أو سعيد، كم سيكون رزقه مثلا، كم ستكون وظيفته مثلا، ما يدري ما يدري ما الذي يعرض له. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتها، ثم يلقيها الآخر من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، حينئذ يقع الرجم يقع الرجم. ومن الغريب أن الناس يتشبثون بمثل ذلك بالكهنة والسحرة، لأنه قد صدق مرة من المرات، مع أنه قد كذب 99 مرة في الكذبة الواحدة، فيصدق الناس ما كان بالكذب. قالوا عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت السماوات منه رجفة، ثم قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلم الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، قال فيقولون أي الملائكة كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي الآن فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. والحديث رواه أبو زرعة أو زرعة بن أبي عاصم في سند ضعيف. وجه الدلالة من الحديث بيان قدر كلام الله سبحانه وتعالى وأوامره ونهيه عند من شاء الله ذلك، وفي بيان أن الصلاة الحسن لا يزيد القرآن إلا حسنا. فربنا سبحانه وتعالى يتكلم، وأهل السماوات يصعقون كلهم، وهذا كله خوفا من الله سبحانه وتعالى، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى أثر كلام الله سبحانه وتعالى ثم جواب جبريل وجواب الملائكة عليهم الصلاة والسلام. واحتج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بهذا الحديث بالآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، أن الملائكة لهم قلوب، وكذلك أيضا أن الملائكة لها عقول، لأن إذا ثبت العقل ثبت، إذا ثبت القلب ثبت العقل. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب الشفاعة وما يتعلق به، اجعله إن شاء الله إلى درس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم.